لأن لا ينازع منازع في الاستدلال. نعم. إذا قال المؤلف هذا ليس بظلم لأن له أن يفعل ما شاء. أحمد ها؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. طيب هذا صريح، لا يخاف ظلما من نقص حسنات، ظلما بإضافة سيئات إليه، ولا هضما من حسناته. طيب من السنة إن الله حرم الظلم على نفسه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدسي، حديث قدسي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. طيب من العقل، دليل من العقل أن ما قاله المؤلف غير صحيح. ما ضبط. نعم. يعقد المطيع ويفعله في التساوي. طيب ووجه ذلك لو قلت لعبدك مملوك، يا عبدي إذا أنجزت هذا الفعل فأنا أعطيك 10 ريالات، فحدث وأنجزه فأعطيته 10 أصوات، وش يكون هذا؟ هذا قبيح عقلا، قبيح. كيف تقول أنجز هذا العمل ولك 10 ريالات فإذا أنجزه أعطيته 10 أصوات؟ هذا قبيح في العقل. إذا كان قبيحا في فعل العبد فكيف يكون جميلا في حق الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وهذا العادلين؟ طيب بماذا ننقض قوله لأنه عن فعله لا يسأل؟ عبد القادر لماذا ننقض هذا التعليل؟ التعليل الأول نقضناه بأن فعله، بأن هذا الفعل الذي ذكره مؤلف غير جميل. نعم. نعم، معروف أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع ما يفعل، ولكن لما أمر الناس أن يعبدوا الله حق عبادته، فإذا كان الإنسان مطيع وكان الإنسان يتقي ثم عدل الله سبحانه وتعالى ثم يسأل عنه. نعم، فإن يمكن أن يقع السؤال. نعم. يقول يا ربي أمرتني فأطعت، ونهيتني فتركت، وأخبرتني فصدقت. نعم، فبما تعذبون؟ طيب واضح؟ إذا المراد لا يسأل عن يفعل السبب المقتضي، لا يسأل عن يفعل بالنسبة للسبب لا للمسبب، لا المقتضي، للمقتضي لا المقتضي، كما سيأتي الله في كلام المعلم. طيب خطر على بالي ما جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ الجواب عنه يكون من أوجه، أولا نطالب بصحته، هذه واحد، فإذا صح كان المعنى إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. ثالثا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانه ليس بشيء، صار إحسانه ليس بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة، أو قال لن يدخل أحد من الجنة بعمله، أي من باب المقابلة، لأننا لو أن الله حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك، وحينئذ

صار المقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من إيش؟ الحث على صلة الرحم، الحث وأنه سبب الدعاء، أيضا أنه سبب لحصول المقصود. نعم، من أحب أن يرزق فليسأل الله رزق، السؤال سبب. لكن لو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق ما حجم السؤال؟ نقول غلط. ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط الأسباب المسببات بأسبابها، فلا إشكال والحمد لله في الحديث. إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندك غير معلوم. إنما يعني الشيء الذي تخاطب به أن تفعل السبب. نعم معلق معلق ومطلق. نعم هذا ما في شك، لو ألقيت نفسك في النار مت، لكن هل ستلقي نفسك في النار؟ هذا مكتوب عند الله، ونحن منهيون عن أن نلقي بأنفسنا للتهلكة. الجدار المائل لا يجوز أن تجلس تحته، ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع خوفا من إيش؟ من أن يسقط عليه. فنحن مأمورون بفعل الأسباب، أما الشيء المقصود عند الله فإنه لا يتغير. فهذا الرجل الذي مر من عند جدار مائل سقط عليه، لو قال قائل لو راح مع الطريق الثاني نجا، نقول ما يمكن، لا بد أن يمر من هذا الطريق ويسقط على الجدار. هذا هو المكتوب عند الله. اجلس ما بالشك، لكن لو كان الله أراد أن تقتل بهذا المصطفى قمت حتى تصيبك أو أصابتك وأنت مضطجع. المنجية نتقي النار مثلا، نصل الرحم. نعم دارت القدر إلى الدعاء. صحيح، نعم، ولكنه بالدعاء يرفعه الله. إنما المكتوب في الأصل أنك تدعو فيرد، هذا المكتوب. كما قال رسول لما أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عذاب عبادة، نعم، كان هذا معناه إنذار من الله من سيصيبنا عذاب. فإذا لجأنا إلى الله وصلينا وتصدقنا ودعونا رفع هذا الشيء. المهم أن اجعل بالك للمكتوب في الأزل، وأن ما دونه فهو أسباب فقط، فالمكتوب في الأزل ما يتغير. نعم، تسمية في العقيدة. طيب يلا عليان. يقول المؤلف إن الله تعالى يجوز له أن يعذب الناس بدون ذنب ولا جرم، فما هو دليله على هذا وما هو تعليله؟ الدليل ثم التعليل. هذا تعليل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا دليل. في أيضا دليل من السنة ذكرناه في أثناء المناقشة لا في أثناء الشرح. لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو أراد ظالم لهم. تمام. طيب انتهى الوقت. نعم ما هو القول الثاني في هذه المسألة؟ نعم مسألة أن الله يعذب الناس بدون ذنب، بدون ذنب، ما دليلهم؟ مثل هناك ما ختمهم بربه هذا كالعلم في سوجه فمن يؤمن بربه فالآخر بأخذ والآخر ومن يعمل من الآلات التي كانت فيها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. طيب إلا بلا أحسن تمام. إذن لماذا نجيب عما استدل به المؤلف بندر؟ نعم. أما تعليله لا أما أولا عن الحديث عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نقول لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل بالسبب المقتضي للثواب والعقاب. أحسن. يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأضلت فلان. أما بعد وجود السبب فإن الله نعم يمكن أن يتوجه السؤال لكن ما حاجة يسأل لأن الله قد وعد بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. طيب وأما إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو أدوى لهم نقول هذا نجيب عنه في عدة أجوبة. نعم. أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفون يعني عذبهم وهم مستحقون للعذاب فلا يكون ظالما لهم. نعم. ثانيا في مقابلة إحسانهم بإحسانهم فإنه عز وجل إذا قابل إحسانه بإحسانهم لم يكن يعني في مقابلة. نعم. يعني أن المراد أنه لو حاسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم. الثالث المطالب بصحته. المطالب بصحة الحديث. طيب يقول المؤلف إن نثب فإنه من فضله وإن نعذب فبنحض عدل ما لديك يعني إن نزل كانه من فضله هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهو متفضل عليه أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يثيبه. طيب نقف على هذا خلي إن شاء الله الباقي فلم يجب عليه بل أصلح إلى آخر ستة أبيات غدا أما يمديكم ها أي أجل يوم السبت إن شاء الله. المؤلف إن الرزق ما ينفع من الحلال أو ضده فما هو ضده يا بندر؟ الحرام. الحرام رزق رزق بالمال العام. طيب ما هو الدليل؟ نعم ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق. أولا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتغذى بالحرام غير مرزوق وهذا مخالف للآية ولهذا قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. طيب هل الرزق فيه تبع الكمال؟ هل الرزق فيه تبع المرزوق أو لا؟ هل الرزق فيه تبعة على المرزوق أو لا؟ كيف؟ مفهوم؟ ها التبعة تبعة يعني بمعنى هل يأثم عليه ولا لا؟ لا يأثم عليه. نعم طيب إذا كان مؤمنا متقيا يأكل الربا نقول له لم يتقي كلام جيد نقول الذي يأكل الربا لم يتق الله أليس كذلك؟ إذن إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع في رزقه لأن هذا المؤمن التقي لم يأكل من الحلال فلا يكون عليه شيء. طيب الكافر هل عليه تبعة في رزقه؟ مطلقا. طيب لو ذهب إلى البر ووجد كمأة فجناها وأكلها يأثم؟ هذا تعليل جيد، لكن هل لديك نص؟ هل لديك نص يدل على ما قلت؟ ما تدري؟ نعم. أن الكفار يعاقبون عليه لأنها لا تكون خالصة لهم. طيب هذا دليل. دليل آخر نعم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، المفهوم أن غير المؤمنين عليهم جناح. طيب ما تقول في رجل عبد الله خرج إلى السوق يشتري لحما فأصابته سيارة فدهست، هل مات قبل أجله أو لا؟ لا يا أخي، هو لولا أنه جاء كان بقي، لولا أنه جاء ليشتري لحم لبقي. الله عز وجل هو الذي قدره، الذي قدره يحصل بذلك. كل الناس حتى ورثته يقولون لو ما ذهب يشتري اللحم ما جاء شيء. هذا الأمر غيب، كيف عارف؟ تقول لا يمكن ما يذهب ما يشتري اللحم، لا بد أن يقول يشتري اللحم ثم يجلس. سمعت؟ يقول هذا التقدير تقدير فرضي يخالف الواقع، بل لا بد أن يذهب ويشتري اللحم ويدهس، فهمت؟ فيكون الأجل مقدرا بهذا السبب، وهذا السبب لا بد من وجوده، واضح؟ وعلى هذا فمن قال إن الإنسان إذا قتل فإنه يكون قد مات قبل أجله، نقول هذا صحيح، بل مات بأجله المربوط بهذا السبب، وهذا السبب لا بد أن يكون، وفرض عدمه لا يدل على عدم الوقوع، هذا فرض، نحن نقول لا بد أن يكون هذا، واضح يا جماعة؟ إذن فمن مات بقتله أو بدهسه أو بسقوط جدار عليه أو ما أشبه ذلك فقد مات إيش؟ بأجله، وأجله محتوم بهذا السبب ولا بد أن يكون. نعم. ولهذا قال المؤلف فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجر شيء. المؤلف قال بالقضاء والقدر، فهل بينهما فرق؟ والقدر ما قدره الله، إذن لا فرق. كيف؟ شلون القضاء ايش؟ وما قضاه الله عز وجل من هذا المقضي عليه بتقدير ذلك. ما هو واضح. يقول انما اذا اجتمع فكل واحد فرض القضاء والقدر. نعم. كل واحد يشمل نعم. القضاء وما قدر الله كيف؟ صوبة تقدير إلى وقوعها. إذا اجتمع القضاء والقدر فإن القضاء هو الأمر الواقع هو يكون القضاء، يعني في نفس الساعة هو القضاء. إيه. والأول؟ الأول هذا التقدير الأزلي. إيه.